لما طلعوا البابا وماما بيوم من الايام مشوار، يا حسافه ويا ندامه على اللي عملوه الشطار. لما طلعوا البابا وماما بيوم من الايام مشوار، يا حسافه ويا ندامه على اللي عملوه الشطار. يا حبيبي اه يا حبيبي، هي كانت غرفه بيبي. يا حبيبي اه يا حبيبي، هي كانت غرفه بيبي. شوفوا شو عملوا فيها وكيف خلوها الشبيبي. شوفوا شو عملوا فيها وكيف خلوها الشبيبي. هيدا كان اسمه صالون وضيوفنا كان يقعدوا هون. هيدا كان اسمه صالون وضيوفنا كان يقعدوا هون. لا تواخذونا يا احباب تفضلوا على البلكون. لا تواخذونا يا احباب تفضلوا على البلكون. لما طلعوا البابا وماما بيوم من الايام مشوار، يا حسافه ويا ندامه على اللي عملوه الشطار. لما طلعوا البابا وماما بيوم من الايام مشوار، يا حسافه ويا ندامه على اللي عملوه الشطار. تعرفوا هيدا المكان شو صاروا قبل شو كان. تعرفوا هيدا المكان شو صاروا قبل شو كان. كان غرفة نوم الحلوين هلا تقريبا بركان. كان غرفة نوم الحلوين هلا تقريبا بركان. يرحم ايامه الحلوة هالمكان يا اخوة. يرحم ايامه الحلوة هالمكان يا اخوة. اصلا كان اسمه مطبخ هلا صار اكبر بلوة. اصلا كان اسمه مطبخ هلا صار اكبر بلوة. لما طلعوا البابا وماما بيوم من الايام مشوار، يا حسافة ويا ندامة على اللي عملوه الشطار. لما طلعوا البابا وماما بيوم من الايام مشوار، يا حسافة ويا ندامة على اللي عملوه الشطار. ومن بعد عمايلهم شعر بحجم المصيبة. من بعد عمايلهم شعر بحجم المصيبة. لملموا حوايجهم وقالوا والله توبة. لملموا حوايجهم وقالوا والله توبة. ونظفوا ورتبوا البيت وصار أحلى من الأول. نظفوا ورتبوا البيت وصار أحلى من الأول. ويا ريت بس يا ريت تبقوا الأشطر والأفضل. يا ريت بس يا ريت تبقوا الأشطر والأفضل. حوايجهم وقالوا والله توبة. ولملموا حوايجهم وقالوا والله توبة. ونظفوا ورتبوا البيت وصار أحلى من الأول. نظفوا ورتبوا البيت وصار أحلى من الأول. ويا ريت بس يا ريت تبقوا الأشطر والأفضل. يا ريت بس يا ريت تبقوا الأشطر والأفضل.